صلي على الصلاة. ايه يا عم الشيخ محمد؟ Yeah. يا حب أحمد. Yeah, sure. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارزقنا صلاة وسلاما خالصة لوجهك العظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها دارت لنا تشرق قلوبنا تبارك أعمالنا تحفظ كتابنا تهدي أبناءنا تجمع قلبنا على كلمة الزواج. فضيلة المرتاد الشيخ محمد عبد الله المصري مقدما فاصلا من الاجتهادات والتراجيح الدينية في هذه الليلة المحمدية المرات التي نعيشها معكم هنا في ساحة عارف الله سيدي الشيخ عبد الصياد في أسفل ولكن مركز من الصف في معاصرة شقيقة.